الأحاديث الصحيحة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسليط العاطف. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ورواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. إذا في مجال للصلاة افعلوا جزاكم الله خيرا. جزاكم ولا إخوانكم. يا الله. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم خمس. الحق ليلة هو الكون الثالث الذي لا يقبل التردد فيه، وهو من الناحية الشرعية لفظ يدخل فيه ما كان فرضا وما كان سنة وما كان نجبا، كل ذلك حق ثابت شرعا. فإذا جاء في حديث ما وهذا الحديث أن من حق المسلم على المسلم أن يرد عليه السلام، أو كما في الرواية الأخرى إذا لقيه أن يسلم عليه، هذا وحده أي وصف رد السلام وإلقاءه، لأنه حق لا يدل دلالة قاطعة على أن هذا الحق هو فرض، وإنما إذا أردنا أن نحكم لأن هذا الشيء المنصوص على أنه حق شرعا، إذا أردنا نحكم عليه بأنه فرض وأن تارك له يأثم ويعذب، فلا بد له من دليل خاص. أما مجرد كونه حق فهذا لا يدل على الفرضية، لأنه كما ذكرنا معنى الحق هو الشيء الثابت بأي وجه من وجوه الثبوت، سواء على معنى الفرضية أو على معنى السنية أو على معنى النجدية. فلذلك هذه الأمور التي تركت في هذا الحديث سواء في روايته الأولى رواية الشيخين أو الأخرى رواية مسلم، هذه من حيث أحكامها مختلفة، ومنه ما هو سنة مؤكدة، ومنه ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومنه ما هو فرض عين. وكل مسألة من هذه المسائل لا بد من بحثها علميا لنعطي لها الحكم اللائق بها من فرض أو سنة أو ندب. فهنا نسمع الحديث يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.